بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأرحب بكم إخوتي وأخواتي السامعين والسامعات الحاضرين في هذا المجلس الكريم، وبناء على ما طلبه الأخ بارك الله فيه، فإن بأسانيدي عن شيوخي الذين سمعت منهم هذا الحديث المسلسل بالأولية، وأذكر منهم الآن شيخنا فضيلة الأستاذ الشيخ العظيم الجليل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، وشيخنا كذلك الشيخ حماد بن محمد الأنصاري نزيل المدينة، وشيخنا الشيخ حمود التويجري من أهل الرياض، وكلهم قد سمعت منهم هذا الحديث مسلسلا بالأولية عن، وكذلك شيخي الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله. وهذا الحديث هو مسلسل بأسانيدي عن هؤلاء الشيوخ سماعا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن بمقدمة يسيرة عن كتاب الأربعين النووية، وهذا الكتاب هو أحد المؤلفات المتعددة في الأربعينات التي بدأت كما ذكر الإمام النووي في مقدمة كتابه هذا بتأليف لعبد الله بن المبارك محدث خراسان في وقته، والمتوفى عام 181 للهجرة، فكان أول ما عرف من المؤلفات في الأربعينات. وقد استمر تسلسل التأليف في هذه الأربعينات مع طباعة العشرات منها حتى وقتنا الحاضر، حيث أرسل إلي من الكويت مشكورا الابن الفاضل الدكتور ناصر ابن خليفة اللوغاني تحقيقه للأربعين النووية مزيلا بأربعين أخرى من تأليفه عنوانها الأربعون الكلية في التذييل على الأربعين النووية، فجزاه الله خيرا. وقد كان الدكتور ناصر أحد من حضر معي بعض الدورات المباركة في مسجد المغفرة بإمارة الشارقة، فله الشكر. وهذا دليل أهمية كتب الأربعينات وخاصة كتاب الأربعين للإمام النووي. ومع هذه الكثرة من المؤلفات في الأربعينات، فإن كتاب الإمام النووي يعد أشهرها على الإطلاق في ربوع العالم الإسلامي شرقا وغربا، كما تلقت الأمة الإسلامية صحيح البخاري ومسلم بالقبول، فقد تلقت كتاب الأربعين هذا بالقبول والاهتمام والدراسة لأحاديثه وتأليف الشروح له حتى يومنا هذا. وقبل الشروع في قراءة أحاديث الكتاب والشرح الموجز لكل منها، لابد لنا من تعريف يسير بالمؤلف للكتاب، ثم بذكر كلمات يسيرة عن تسمية الكتاب وسبب تأليفه وموضوعه العام ومحتوياته وشرط المؤلف في درجة أحاديثه. فمؤلف الكتاب هو الإمام الحافظ الفقيه العالم الرباني يحيى ابن شرف ابن موري أبو زكريا، هكذا رأيتها مضبوطة في بعض مخطوطات الكتاب الموثقة، موري أو موري أبو زكريا الملقب بمحيي الدين، ونسبته النووي نسبة إلى بلده التي ولد ونشأ بها وتوفي فيها وتسمى نوى من بلاد الشام، وهي قريبة من دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية حاليا، فرج الله كربها وجمع أهلها على الخير إنه سميع مجيب. وكانت ولادة الإمام النووي في بلده هذه في المحرم سنة 631 للهجرة، كما كانت وفاته في شهر رجب عام 676. ونسبته إلى بلده نوى تكون على هذا نواوي كما كتب في بعض نسخ الكتاب الخطية، لكن المشهور هو النووي تسهيلا وشيوعا لهذه النسبة. وقد اشتهر كتابه هذا باسم الأربعين النووية، ولكن نسخه الخطية الموثقة التي وصلت إلينا ووقفت على عدد من مصوراتها، عنون الكتاب فيها هكذا: كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. وهذه التسمية لم يصرح بها المؤلف في مقدمة الكتاب ولا في خاتمته، ولكن كتبها بعض من نسخ الكتاب من أهل العلم من عنده، أو بتوجيه من غيره من أهل العلم. وهي على كل حال تسمية مستفادة من كلام المؤلف في المقدمة وفي الخاتمة، كما سيأتي بيانه في موضوع الكتاب. فموضوع هذا الكتاب كما صرح به المؤلف في المقدمة وفي خاتمته يقول الإمام النووي: من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. ثم قال: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، أي الأغراض السابقة، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. ثم قال الإمام النووي في نهاية الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. فيتضح من هذه المقدمة والخاتمة أن العنوان الذي ثبت على مخطوطات الكتاب الموثقة مستفاد من ما ذكره المؤلف في هذه المقدمة والخاتمة. أما شرط الإمام النووي في هذا الكتاب فصرح به كذلك في المقدمة حيث يقول: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، معظمها في صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهذا الكلام منه هو أغلبي، بمعنى أن من يقرأ الأحاديث تفصيلا سيجد أنه ذكر الحديث 39 وكان وحكم عليه بأنه حديث حسن، وذكر كذلك في الحديث 41 أو 42 أنه بإسناد حسن، فيعتبر قوله في المقدمة أن تكون صحيحة يعني الأغلب منها صحيحا إلا ما نبه عليه. وكذلك ربطها بالصحيحين ليس معناه أن معظمها من الصحيحين معا، ولكن حوالي 13 حديثا هي التي اتفق البخاري ومسلم عليها، وما عدا هذه 13 فحوالي 15 حديثا مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وستة مما ذكره الإمام البخاري. فيخرج من مجموع هذه الأعداد التفصيلية أن أكثر أحاديث الكتاب إما متفق عليها حسب ما أحال وحسب تخريج المحققين، وإما أن بعضها أخرجه الإمام البخاري وبعضها أخرجه الإمام مسلم. وما زاد على ذلك على ما في الصحيحين فهو يبين درجته ومصدره الذي أخذه من، سواء السنن أو الكتاب المعروف بالمحجة على تارك الحجة للمقدسي، وهذا يروي فيه المقدسي بإسناده، والإمام النووي أخذ الحديث الأخير من الكتاب وهو 42 من كتاب المحجة هذا، وبين أن إسناده صحيح. هذا من حيث ما شرطه المؤلف في المقدمة وما هو موجود في واقع الكتاب. النقطة الثانية أنه قال: وأذكرها أي الأحاديث محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أيضا أنه سيتبعها في بباب في آخر 40 يضبط الألفاظ التي رأى أنها خفية في عدد من أحاديث الكتاب بتعليقات يسيرة لا تغني عن شرح الكتاب كله. وقد ذكر كذلك أنه سيشرح هذا الكتاب، ولكن كما ذكر تلميذه ابن العطار أن الشيخ لم يتح له ذلك. بقيت نقطة واحدة قبل القراءة، وهو أن الإمام النووي في مقدمة الكتاب ذكر السبب في كونه حدد الأحاديث 40، حيث ذكر أن السبب في تحديدها 40 هو أولا متابعته لمن سبقوه بالتأليف في 40، ثانيا لأن هناك حديثا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدد من الصحابة يبلغ مجموعهم بحسب جمعي واطلاعي في المصادر 15 صحابيا. هؤلاء 15 رووا هذا الحديث، والإمام الحافظ ابن حجر في كتابه 40 المتباينة بشرط السماع ذكر أن أمثل طرق هذا المتن هو ما روي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عالما. وهذا هذه الدعوة أو هذا الحديث هو الذي عالما فقيها، وهذا الحديث هو الذي جعل الإمام النووي يؤلف هذا الكتاب. وقد قرر الإمام النووي في مقدمة الكتاب أن طرق هذا الحديث جميعها ضعيفة، اتفق العلماء على ضعفها. وهذا الاتفاق الذي ذكره الإمام النووي على ضعف طرق هذا الحديث غير مطابق للواقع. فهناك عالم جليل وإمام في الحديث وهو الإمام أبو القاسم ابن عساكر المتوفى 571، ومعنى هذه الوفاة أنه سابق على الإمام النووي، وأن هذا الحكم الذي ذكره الإمام النووي باتفاق العلماء على الضعف يخالفه هذا الإمام، الإمام ابن عساكر في كتابه 40 البلدانية، حيث ذكر هذا الحديث من طريق 9 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم علق في نهاية الطرق التي ساق إسناده بها فقال: في أسانيد فيها كلها مقال، ليس فيها ولا فيما تقدمها، يعني مما ذكره للتصحيح مجال، لكن الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، لا سيما ما ليس فيه إثبات فرد. فقوله إن هذه الطرق مع كونها ضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة لا محملة لكلمة القوة، إلا أن يكون الحديث بمجموع هذه الطرق مترقيا عن درجة الضعف التي أثبتها إلى درجة الحسن. وهذا ما فعله الإمام علي قاري في مقدمة كتابه في شرح مشكات المصابيح هو مرقات المفاتيح، حيث صرح بأن الحديث حسن، يعني بمجموع طرقه. ولا شك أن هذا يفيد أن ما ذكره الإمام النووي بالاتفاق العام على الضعف فقط هو منقوض بهذه هذين الحكمين، حكم للإمام ابن عساكر السابق على النووي، وحكم للإمام ملا علي قاري الذي تأخر كثيرا. هذا ما أردت بيانه من أن نقل الاتفاق على التضعيف ليس موافقا عليه. وعلى التسليم بأن هذا الإسناد ضعيف، فإن هناك من العلماء المقدمين في باب الجرح والتعديل من قرروا أن هذا الحديث وأمثاله مما هو في الآداب والفضائل يقبل، بل إن الإمام أبا حاتم الرازي في كتاب ابنه الإمام ابن أبي حاتم المتوفى 327، أبوه الإمام أبو حاتم في الجزء الثامن من كتاب الجرح والتعديل ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قوله إن حديث الخراج بالضمان، وحديث الخراج بالضمان هو في الأحكام وليس في الآداب. وقال الإمام أبو حاتم بحسب رواية ابنه عن هذا الحديث غير محتج به، ولكني آخذ به فهو أصلح من رأي الرجال. فعلى كل حال لو سلمنا للقائلين بتضعيف الحديث فهو مستعمل من الإمام النووي وغيره، لأن النووي رحمه الله بعدما حكم وحكى الاتفاق على الضعف أخذ به في تأليف هذا الكتاب، كما أخذ به عبد الله بن المبارك من قبله ومن جاء كذلك بعد الإمام النووي وتابعه. هذا هو ما يتعلق بالمقدمة وبسبب تأليف الكتاب. ثم بعد ذلك سأقرأ على حضراتكم مقدمة الإمام النووي، ثم يقرأ ابني الدكتور محمد من نسخته، وأنا أنظر في نسختي على أساس أن أعلق على ما أرى أن الوقت يتسع له من التعليق، وعلى أساس أن من يجاز بعد ذلك يكون قد أجيز بهذه الأربعين بما قرأته وأقرأه بعد ذلك في أثناء الشرح وبقراءة ابني الدكتور محمد، ثم تكون الإجازة في نهاية قراءة الأحاديث بإذن الله تعالى. فالإمام النووي رحمه الله سيقرأ ابني الدكتور محمد مقدمة الكتاب، ثم يتلو الحديث وأنا أعلق على ما أرى أنه يتسع الوقت للتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيد فضيلتكم إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود معنى قول الإمام روينا أو روينا، يعني أن له أسانيد بهذه الأحاديث، وإن كان قد حذفها لأجل الاختصار ولأجل مساعدة من يريد أن يحفظ الكتاب على تقليل الكمية التي يحفظها ويستطيع استحضارها متى شاء. وهذه عبارة جرت من كل من له أسانيد ويريد أن يحذفها فإنه يشير إلى وجود أسانيد بهذه العبارة. روينا يعني روى لنا شيوخنا بأسانيدهم ونحن كذلك نروي عنهم بدورنا، أو روينا كذلك روينا نحن بأسانيدنا عن شيوخنا بأسانيدهم، حتى ولو كان الإسناد محذوفا فيما هو مكتوب. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنوع الروايات هو بعض الزيادات في الألفاظ كما سيشير إليها الإمام النووي بعد ذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. فقيها عالما، هذا لفظ رواية سيدنا معاذ التي ذكر الحافظ ابن حجر أنه يرى أن أمثل طرق هذا المتن هو الإسناد الذي روي به الحديث عن سيدنا معاذ بن جبل. وقد ذكر الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل حديث معاذ هذا باللفظ الثاني الذي ذكره الإمام النووي هنا من طريقين إلى سيدنا معاذ رضي الله عنه. ولكني أريد أن أنبه إلى نقطة هنا، أن كثيرا ممن يشددون ضعف هذا الحديث أو يذكرون عدم ثبوته أنهم يأتون على الرواة المذكورين في الأسانيد ويرجعون إلى تراجمهم فيجدون أن بعض النقاد وصفوا أحدهم بأنه كذاب أو يروي الموضوعات، وأحد النقاد الآخرين وصفوهم بما يقتضي الضعف فقط أو شدة الضعف، فينقل هو التكذيب ويترك الأقوال الأخرى، مع أن هذه الأقوال التي ثبتت وكذلك وصف التكذيب نفسه في إطلاقات العلماء ليس كله بمعنى واحد. فهناك ما يفسر بأنه إذا وصف الراوي بالكذب يعني أنه يكذب في أحاديث الناس، وهذا غير الذي يكذب في حديثه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوصف بالكذب من نسب إلى نوع بدعة بأنه كاذب في رأيه لا في روايته، كما قال الحافظ ابن كثير عن الحارث الأعور. فهم يأخذون ما يقتضي ما يريدون من الحكم بالوضع أو بشدة الضعف ويتركون الباقي. ولو حققت الأقوال ورجح فيما بينها لخرجت النتيجة كما أشار الإمام ابن عساكر أن كلها فيها مقال، وأن مجموعها يتقوى بعضه ببعض، وأن هذه التقوية يمكن أن تصل إلى درجة الحسن كما صرح به الإمام ملا علي قاري، وكما كتب في ذلك الإمام السخاوي في كتابه فتح المغيث، وكذلك الإمام البقاعي في كتابه النكت الوفية بما في شرح الألفية. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هذا الذي علقت عليه قبل ذلك، أن الاتفاق ليس مسلما، لأن معنا على سبيل التحديد حافظ مؤكد المكانة وهو الإمام أبو القاسم بن عساكر، وقد قرر أن هذه الطرق الضعيفة وإن لم تصح إلا أنها تتقوى، وليس هناك ضعيف يتقوى ولا يصل إلى الصحة إلا الحسن. ولذلك صرح الإمام ملا علي قاري بالتحسين كما أشرت من قبل. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب، يعني باب الأربعينات، ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله ابن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي. عبد الله ابن محمد الأنصاري المرجح أنه في نسخ تقول محمد، ولكن عبد الله هي الراجحة. وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا ابتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وبناء عليه يكون هو والمؤلفين أخذوا بهذا الحديث مع التضعيف، لأن ما أخذوا به فيه إنما هو داخل في الفضائل وليس في باب الحلال والحرام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ممن بوب على هذا الإمام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في الجزء الثاني، وذكر هذا التبويب وبين، وذكر كذلك في الجزء الأول من مقدمة الجرح الصفحة السادسة أن الضعيف يؤخذ به في الفضائل وفي الرقائق وفي ما ليس بحلال ولا حرام. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. فديعني عايز يقول انه على فرض انه نازعني منازع، فانا سآتي له بدليل عام يمكن ان يدخل هذا الحديث الضعيف تحته، وبذلك يتحقق ما ذكره الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام. فأخذ الإمام النووي بالاحتياط الذي يجعل الأمر في نصابه وليس مخالفا من ناحية الحديثية، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من لا يقال إن هذا الحديث على فرض صحة 40 حديثا متعارضان، لأن الأول رتب النضارة على حديث وهذا جعل الأجر على 40، ليس هذا من باب التعارض، لأن الأجر الذي كتب في الحديث الأول وهو نضارة الوجه غير الأجر الذي كتب في الحديث الثاني وهو أن صاحبه يحشر يوم القيامة في زمرة العلماء وله أجر يخالف ما في الحديث الآخر وهو نضارة الوجه. فعلى الثبوت الحديثين ليس بينهما تعارض، بل هذا يثبت فضلا وهذا يثبت فضلا آخر. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب،

لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سيلاحظ القارئ أو السامع أن هذا الحديث اشتمل كله على عقائد وعبادات، وعلى أن مشتملاته تؤكد ما ذكره الإمام النووي في اصطلاحه أن الأحاديث فيها ما يتعلق بأصول العقائد وفيها ما يتعلق بأصول الأحكام من عبادات أو معاملات أو غيرها من الآداب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا كله يعتبر من العقائد، ومعروف أن القدر هو ما يقدره الله على العبد من الأفعال طاعة كانت أو غيرها، وأن هذا التقدير هو محجوب عن الإنسان لا لشيء إلا لأجل إعطائه هو نفسه التصرف في أن يأخذ قبل أن يحتج بأنه مدفوع إلى عمله من تقدير الله عز وجل. ولذلك التقدير لا ينبغي أن يحتج به أصحاب المعاصي أننا فعلنا هذا لأنه قدره الله علينا. الله عز وجل في كتابه الكريم يبين أن الاحتجاج بالقدر وهو لم يعلم ليس مما يكفي أو مما يشفع لصاحبه فيما خالف فيه الشرع. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا خيره وشره بحسب وجهة نظر صاحبه، لأننا نعلم أن الله عز وجل بين أن الشر الذي يكرهه الإنسان قد لا يكون في حقيقة الأمر وعلم الله عز وجل شر بالنسبة لهذا المكلف، وإنما يكون خيرا كما في الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالكلام هنا في الشر والخير بحسب ما يراه المكلف من وجهة نظره، مع التسليم بأنه ليس كل ما يراه شرا فهو في الحقيقة شر، وليس كل ما يراه خيرا فهو في عاقبة الأمر شر، لأن الذي يعلم بدايات الأمور ونهايتها هو الله سبحانه وتعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فداء الحل. هناك من الملحدين الآن يقول: ما لا نراه لا نؤمن به. الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا ينبغي الاحتجاج بهذا، لأن هناك أشياء حتى كلنا مسلمين بها كالهواء، الهواء موجود لا ينكره منكر، ومع ذلك لا نراه. قد نكون في غرفة مغلقة وموجود خارجها أشياء لا نراها وهي تحدث، فالقول بأنه يكفي أو لا نؤمن إلا بما نراه بحواسنا، نحن الآن نعيش في جو الجائحة المعروفة، لا يستطيع الملحدون الآن أن يقدمون لنا أجوبة بعقولهم التي يدعون أنهم يدينون عليها ما هي النهاية تحديدا كما يأتي التحديد من الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يدفع البلاء أو عندما يريد أن ينزل الخير. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. كذلك إذا كان العقل هو كافي ليقل لنا العقل متى الساعة. قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها. معنى تلد الأمة ربتها، طبعا طريقة الرق يهاجم كثير من الناس الإسلام بأنه تناول قضايا الرق في تشريعاته، وهؤلاء يجهلون أن الدول التي استعمرت بلاد الإسلام أباحت لنفسها الرق، بل كانت الشركات التي تقوم بتصدير الرقيق يترأسها من هم من حكام الاستعمار. فعلينا نحن أن نقول إنما تناول الإسلام قضايا من قضايا الرق وأحوال لأنها كانت شيئا موجودا تقوم عليه المجتمعات، ولم يشرع الإسلام الرق، وإنما الذي شرعه هو الفكاك من الرق. فتلد الأمة ربتها، أن الرجل إذا كان لديه أمة يملكها بملك اليمين ثم يطأها فتلد مولودا أو مولودة، فتكون هذه المولودة هي بنت الأمة، وهي في نفس الوقت بنت السيد الذي وطئ أمها، وابن السيد تسري سيادته على ابنه، فتصبح البنت التي ولدتها أمها الرقيقة سيدة أمها بحكم الرق، وهي أمها بحكم الولادة. فهذا الأمر حاصل في كل صور الرق، وأن وجوده أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أنه أن يحصل هذا معناه أن يكثر، وقد كثر فعلا الرقيق في مسيرة علماء في مسيرة الدولة الإسلامية بحكم الفتوح وحكم الأسر والسبي، ثم بعد ذلك كان مسيرة التحرير والعتق هي الأبواب المفتوحة لتقليل عدد الرقيق ولإنصافهم بالتشريعات التي جاءت تبين أن هذا وإن كان يعتبر رقيقا إلا أنه إنسان، وأن عليك أن تحسن إليه وتعامله أكلا وشربا ولبسا بما يليق بكرامته. لكن جعل الإسلام هذه العلامة، وقد تحققت فعلا في وقت كان البيت الواحد يوجد فيه عدد من الأبناء والبنات، أمهم كانت أمة وأبوهم هو السيد الذي يملك هؤلاء الرقيق، والأم متى ولدت أعتقها ولدها، ولذلك كان الزواج بالإماء أو وطء الإماء والزواج بهم مما يكون طريقة أو خطوة إلى تحريرهم وإخراجهم من العبودية. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أن من كان فقيرا في وقت يمكن أن تأتي عليه أوقات يتحول إلى غني أو إلى مليونير كما يقولون، وهذا موجود في عصرنا الآن، وهو دليل على صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي جاءه الملك الذي سيصرح بشخصيته في نهاية الحديث، وهذا هو الإعجاز، الدليل على أنه كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستقبل وما سيتحقق فيه إذا لم يكن وحي ممن له الأولى والآخرة؟ ثم انطلق فلبثت مليا. انطلق أي الملك، يعني بعد أن جلس وسأله هذه الأسئلة تركه ولم يعرفه بنفسه، ويقولون إن هذه الواقعة هي الواقعة التي جاء النبي صلى الله عليه جاء النبي جبريل، وأن الرسول لم يعرف شخصيته إلا بعد أن فارقه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلبست مليا، يعني بعد أن مشى أنا فكرت من يكون هذا الرجل، ثم بعد ذلك انشرح صدره أو فهم أو أفهم بأن هذا هو جبريل، وجاء في صورة بشر عادي يسأل ويسمعه الصحابة لكي يعلم كما ذكر في الآخر الحديث الناس دينهم. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية أنه قال: ردوا علي، فذهبوا فلم يجدوا، فعلم بعد ذلك الرسول أنه جبريل. وكما في الجزئيات السابقة من الحديث أنهم استغربوا إذا كان سائلا عاديا كيف يقول الرسول بعد أن يجيبه صدقت، فلو كان سائلا يجهل لما قال له صدقت، فكان هذه إشارة تبين شخصية السائل، وأيضا جلوسه بين يد الرسول صلى الله عليه وسلم واقترابه منه، وأنه أيضا ليس واديا عليه آثار السفر، مما يدل على أنه ظهر في صورة رجل يعتبر من أهل المدينة الذي المفروض أن يكون معلوما، لكنه قال لا، سيدنا عمر لا يعرفه منا أحد، وكان في وقت حدوث هذه الواقعة من النادر أن يكون رجلا ليس قادما من خارج المدينة غير معروف، إلا أن كشف النبي صلى الله عليه وسلم هذا لهم بأن هذا هو جبريل بعد أن رأوه وعاينوا، ويلاحظ في الحديث كذلك دون أن نطول أنه لم يستوعب كل أركان الإسلام. لماذا؟ لأن منها ما لم يكن لعله لم يشرع من قبل، فهو لم يذكر الجهاد، مع أن الجهاد شرع بعد ذلك ونزل به القرآن الكريم. أيضا الحديث فيه ما يدل على سماحة الإسلام، وهو أن يؤمن المسلم بكتب الأنبياء جميعا وليس بالقرآن وحده، ووصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه، وأيضا برسل الله جميعا لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا الذي يقرره الحديث كما قرره كذلك القرآن، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذا دليل على سماحة الإسلام، وأنه لا يفرق بين رسول ونبي وبين رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من حيث الإيمان بنبوته وبأنه مرسل من عند الله تعالى، وأن ما جاء به هو شرع لنا إذا لم ينسخ أو يبدل، لأن هناك أشياء ثبتت كانت بعض الأنبياء تأخذ بها وأقرها الإسلام، وهذا كله دليل على سماحة الإسلام وعدم إقلاله من شأن الأديان السماوية الثابتة التي جاء بها رسلها لهداية البشر. رواه مسلم. الحديث الثاني، ده مثال بقى على اللي هو ليس متفقا عليه بهذا الصحابي. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. فهذا متفق عليه، ويلاحظ أن هذا الحديث إذا عرضنا به لما قبله نجد أن الأشياء التي ذكرت فيه هي فيها أشياء تقدمت في الحديث السابق، وإنما ذكره الإمام النووي ليبين أنه متفق عليه، وأن ما تضمنه من الشرائع يعتبر مؤيدا للحديث الذي قبله. كده ساعة ونص. طيب احنا الآن يعني أنا ربما أطلت في الوقت لأجل المقدمة، فنتوقف عند هذا الحديث الرابع ونواصل إن شاء الله، ونعتذر إذا حصل أي تأخير في بداية تشغيل الجهاز، لأنه يكون أمرا خارجا عن إرادتنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.